جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع الله قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم آمين. وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. سؤال تكرر يقول: هل تجوز خطبة فتاة قد خطبها رجل لا ترتضيه هي ولا أبوها، ولولا رغبة أمها في الرجل رفضوه، فهل إذا تقدمت لخطبتها أكون داخلا في النهي الوارد في الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، والمقصود بالحديث النهي عن أن يخطب الرجل امرأة قد خطبها رجل آخر ما دام لم ترد خطبته، لعموم النص. فإذا علم المسلم أن أخاه المسلم قد تقدم لخطبة المرأة فإنه يحرم عليه أن يتقدم لخطبتها. والتحجج بأن المرأة لا تريده وإنما وافقت من أجل أمها لا يلتفت إليه ما دام أنه خطبها ولم ترد خطبته، بل في ظاهر السؤال أن خطبته قبلت، لكن يزعم أن البنت لا تريد هذا الرجل ولكنها رضيت من أجل أمها. ما دام أنها رضيت فلا يجوز أن يخطبها حتى ترد الخطبة، فإذا ردت الخطبة ولم يرتضى الرجل فيجوز له أن يتقدم لها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. ذكرتم أن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب تجعل الحج واجبا إذا اشترطت المرأة، نعم، ألا يعود هذا على المحرم مطلقا بالوجوب؟ لا لا، لأن هذا الوجوب عندنا الآن وجوب بالشرط، وجوب بالشرط أي أنه وجب عليه بالشرط، ولا يتم وفاؤه بالشرط إلا بأن يحج معها فيكون داخلا في أصل الشرط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما بالنسبة لحج المرأة أصلا فإنه ليس واجبا عليه أن يفعله، فلا يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. ما الدليل على أن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن حج الفريضة في أي في موضوع المحرم؟ ها؟ موضوع المحرم. طيب رجل. طيب، أولا أنا تذكرت شيئا سألني أحد الإخوة عن فيما يتعلق بدرسنا بالأمس، وهو أن قلنا إن العاجز عن الوصول إلى مكة بنفسه عجزا يظن استمراره كالمريض مرضا لا يرجى برؤه أنه ينيب من يحج عنه. قال: طيب، إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه في علم الأطباء وأناب وحج غيره عنه بماله ثم شاء الله فشفي، هل يجب عليه أن يحج؟ الجواب: لا، لا يجب عليه أن يحج، لأن ذمته قد برئت من الوجوب بفعل صحيح، فلا تشغل مرة أخرى بالوجوب إلا بدليل ولا دليل. ما دام أن فعله صحيح عند الفعل فإن الذمة تبرأ به، وما دام أن الذمة قد برئت فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل. أخونا هنا يسأل ويقول: ما الدليل عندك على أن هذا الرجل عندما قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت أو اكتتبت في غزوة كذا وكذا أن الحج حج الفريضة، يمكن حج نافلة، يمكن حج نافلة؟ نقول إنه لا شك أنه حج فريضة، لأنه كان والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والحج إنما فرض في عام الوفود، وأول حج فريضة هو حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس في العام التاسع، وهو الذي وقعت فيه هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة لم يحج ذلك العام للحكم التي ذكرناها مرارا، وأمر أبا بكر رضي الله عنه على الناس في الحج، فكانت المرأة قد خرجت مع هذا الوفد الذي ذهب إلى الحج، فهو حج الفريضة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. ذكر الصنعاني رحمه الله أن سفر المرأة لقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع عن النشوز يجوز بدون محرم بالإجماع، فهل هذا صحيح؟ هذا السفر الواجب، هذا السفر الواجب، السفر الواجب نوعان: سفر ضرورة لا بد منه، وهذا جائز بالاتفاق، وهذا جائز بالاتفاق، مثل ما ذكرنا المرأة التي أسلمت ولا محرم لها وتخاف الفتنة، والنوع الثاني سفر اختيار، فهذا في الحقيقة فيه ما أشرنا إليه من الخلاف، والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفر اختيار للواجب إلا مع محرم. فننظر إلى ما ذكر في السؤال: عندنا إذا كانت المرأة ناشزا فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، يعني حتى ترجع، فإذا لم تجد محرما يرجع معها فهذا في الحقيقة سفر ضرورة، فيدخل في الجواز بالاتفاق. وأما رد الودائع ونحوها فليست داخل في سفر الضرورة، فليست داخل في الجواز بالاتفاق. نعم. صلى الله عليكم. يقول أيضا: ذكر الصنعاني أن جواز سفر المرأة بدون محرم لوحدها إذا كان الطريق آمنا أنه قول للشافعي، فهل هذا قول للشافعية؟ لا، هذا قول لبعض الشافعية، قول لبعض الشافعية. نعم. يقول: أنا أسكن في القرية تبعد عن المدينة 5 كيلو تقريبا، وليس هناك مسجد إلا في المدينة، فما حكم صلاة الجمعة علي؟ الإنسان إذا كان في أطراف المدن فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة مع أهل المدينة، كما كان الناس في العوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أطراف المدن. لكن إذا كان يبعد عن المدينة بعدا كثيرا فيه مشقة، فإنه لا يلزمه أن يصلي الجمعة، ولكن يصليها ظهرا، فينظر في هذه المسافة بالنسبة إليه، هل يدخل المدينة لحوائجه وأموره دائما مستمرة كأنه من أهل المدينة فيكون في حكم من في أطرافها. يجب عليه أن يصلي الجمعة مع أهل المدينة، وإذا كان منقطعا وهذا المكان يعتبر بعيدا فإنه إذا لم يجد مقيمين معه يصلون الجمعة فإنه يصلي ظهرا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نرجو من فضيلتكم كلمة فيما يخص بسفر المرأة منفردة فيما يوصف بأنه سفر للضرورة، وما يفعله اليوم الخوارج من دعوة النساء التي بايعن الدولة الإسلامية المزعومة من بلداننا الإسلامية بدعوى أنها بلاد كفر إلى الدولة المزعومة. هذا الأخ كمن يقول اغسل الكم من هذا الثوب الوسخ. فعل الخوارج كله مخالف للشرع من أوله إلى آخره، والخوارج يا إخوة في كل زمان ومكان فيهم صفة أنهم سفهاء الأحلام، سفهاء العقول، يقولون أو يقرؤون الكتاب يظنون أنه لهم وهو عليهم، وذلك لقلة عقولهم وسقم فهمهم. ومن سقم فهمهم أنهم يدعون النساء إلى ترك البلدان والهجرة إلى دولة الخلافة المزعومة، بحجة أن المسلمين مرتدون، لأن الخوارج على مختلف العصور يكفرون من يخالفهم في رأيهم، كل من يخالفهم في رأيهم فهو كافر. ولذلك حدثني أحد الشباب قبل هذه الخلافة أنه ذهب إلى العراق في وقت من الأوقات بحجة أنه سيجاهد في سبيل الله، فلما جاء إلى اللجنة الشرعية هناك، طبعا هم يتصيدون الشباب الطيبين الذين يريدون نصرة دين الله ويريدون الجهاد في سبيل الله، ولكنهم ما يعرفون الطريق ويخطئون، وإذا جاءوا أقاموا لهم لجانا شرعية لتملأ قلوبهم حقدا وتكفيرا للبلاد والعباد. وقد حدثني والله أعداد منهم بهذا من الشباب الذين رجعوا. الشاهد: فقالوا له أنت عندك عملية استشهادية تفجر نفسك، فقال لهم لا، العلماء يقولون حرام، العلماء يقولون هذا حرام، أنا أريد أن أقاتل رجل لرجل. قال: من الذي يقول حرام؟ هذا الشيخ، شيخ اللجنة الشرعية. قال: الشيخ صالح الفوزان يقول إن هذا حرام. يقول: فقال له لو وصلت إلى صالح الفوزان لرفعت لحيته إكراما لها وقطعت عنقه. فهم يكفرون كل من يخالفهم في الرأي. ولذلك لما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الأوائل منهم في تكفيرهم لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروه بمخالفته لهم في ثلاثة أمور، وهكذا إلى اليوم. وهم والله يا إخوة يعتقدون أن قتال من يسمونهم بالمرتدين وهم أنتم يا أهل السنة أولى من قتال اليهود والنصارى، وهم الآن مشغولون بالقتال الذي هم فيه لأنه فرض عليهم، ولو مكنوا لا مكنهم الله من دخول هذه البلاد والإفساد فيها لاختاروا أن يدخلوها وأن يتركوا ما هم فيه. فهم يدعون نساء المسلمين إلى الهجرة ويقولون هذا سفر ضرورة، لأن البلاد البلدان قد ارتدت، ثم إذا جاءت بعضهم يستبرئها بحيضة وبعضهم لا يستبرئ، ويعقدون على النساء بحجة أن الأزواج قد ارتدوا، وأيضا من آخر ما فعلوه أنهم أصبحوا يجندون الأطفال دون البلوغ في العاشرة والحادية عشر، وينشرون هذا في وسائل الإعلام المرئية، وينشرون صور لأطفال في العاشرة والحادية عشر يحملون السلاح ويقولون باعوا أنفسهم لله، وهذا من سفه أحلامهم وقلة علمهم. النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف جهاد كان يرد من كان دون البلوغ، ولكن هو قلة العلم وسقم الفهم، وهم بلية على هذه الأمة في هذا الزمان. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يضرب الظالمين بالظالمين ويخرج أهل الحق من بينهم سالمين. وهذا الحقيقة لو تكلمنا في أصول هؤلاء القوم لا ينقض العجب مما يطرحون. والله يا إخوة رأيت من يكفر المسلمين بشرب البيبسي وبالجواز وغير ذلك، وقد ناصحنا واحدا من ممن يعتنقون هذا الرأي فقال أنتم لستم مرتدين، أنتم كفار أصليون، أنتم أصلا ما عرفتم الإسلام، آباؤكم الأولون هم الذين ارتدوا، أما أنتم فقد نشأتم في الكفر أصلا. والله يا إخوة لا يعرف شيئا من العلم، ولكنه سقم الفهم والضلال والعياذ بالله. فهذا الباب باب الخروج باب كله شر ولا ينتج خيرا ولا يقود للأمة إلا شر على عبر العصور. ولذلك ينبغي علينا أن نحذر من مكرهم الجديد، لأنهم في الحقيقة الآن يستخدمون وسائل عالية في الإعلام وخبراء في الإعلام يروجون الباطل بصورة حق، ويشككون الشباب في واقع الحال. ثم من مكرهم الأخير أنهم يقولون للشاب ولا سيما من أوروبا تعال عندنا شهر وانظر حالنا، فإن وجدت أن نوافق الشريعة وأن كذا فالحمد لله وفقك الله، وإن وجدت أن على غير هذا تعود إلى بلادك. والله ما يتركونه يعود. جلست مع شخص جاء فارا قال والله ما وجدت جهادا وذهب إلى سوريا غروه، فقال ما وجدت شيئا، أردت أن أرجع الجوازات كلها مع القائد. قلت له كيف خرجت؟ قال هو يضعها تحت رأسه. قال فتركت حتى نام، فوفق الله، أنا أعرف جوازي عليه علامة، سحبته فانسحب معي والحمد لله سلمت. فنسأل الله عز وجل أن يعز هذه الأمة وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع الكلمة على الحق والهدى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.